نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد الأنصاري. نعم. حياك الله. الله يحييك. أنا بتكلم معك أيوة. بدي أسألك سؤال. تفضل. للتعامل مع الكافر. ولا المسلم. نعم. ولا المسلم. ولا المسلم. أيوة. لا يجوز التعامل مع الجن إطلاقا، كل ما يجوز هو فقط إذا كان هناك صريع أو مصروع من الإنس تلبسه الجني، فلا يجوز للمسلم إلا أن يتلو على هذا المصروع آيات أو رقى صحيحة ثابتة عن الرسول عليه السلام ليفر الجني من ذاك الإنسي الذي تلبسه. أما مكالمته واستجوابه واستنطاقه والتعرف بواسطة على بعض الأمور الغيبية عن الإنسان، هذا مما يدخل في قوله تبارك وتعالى في القرآن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا يجوز الاستعانة بالجن مطلقا، وبخاصة إذا جاء في السؤال أن الجني كافر، على أنه ليس من الممكن تمييز الجني الكافر من المسلم، فإن المسلم اليوم يعاشر شخصا أو أشخاصا كثيرين من بني معدنه ويعاشرهم سنين طويلة على أنهم مسلمين مخلصين، وبعد ذلك تبين أنهم إما أنهم ليسوا مسلمين مطلقا كبعض الجواسيس، أو يتبين أنهم مسلمون ولكنهم فساق غير صالحين. فما بالك مع عالم الغيب وهم الجن الذي وصفوا في القرآن الكريم بقول رب العالمين إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. خلاصة الكلام، لا يجوز الاستعانة بالجان. درجة التحريم هل تصل إلى مرحلة الشرك؟ لا. لا تصل إلى مرحلة الشرك؟ لا. وإياك.